قلبي حبك ما إلو تاني، لو عشت سبع شهور إلك من هاد ما أنا جاي مش ناوى عتابك وجاي أوقاف عتابك وجاي تشم التياب فيك وبلغ الهون بين التياب.